إلى مدين أخاهم شعيبا. صدق الله العظيم. يا قوم يا قوم، الصياط يا مولاي، الصياط، انقذني من صياط الرجل. صياط؟ من يجرؤ؟ من يلهب صاحب سوق بالصياط؟ من؟ رجل من مدينتك أيها الملك الأبجد، من مدينتك. من مدينتي؟ تقول من مدينتي؟ من يكون هذا الجريح؟ من؟ رجل اسمه شعيب أيها الملك. شعيب؟ تقول شعيب؟ مولاي، أيعجبك أن يلهب رجل من مدينتك ظهر صاحبي بالصياط؟ انظري يا فتنة الملك، انظري ماذا ترين بصاحبك. سوحر؟ ما لك يا سوحر؟ وما لأنفك في وجهك يرتعد؟ لو رأيت ما رأيت يا وشلة لأصابك زلزال كبير. أنت لن تنظري مثلي إلى هذا الرجل. لا ترتن يا سوحر، لا ترتن، فإنني أفهم ما بك دون كلام. أنت مذعور يا سوحر، مذعور. نعم. صمتا. أنت أيضا صمتا. نسيت إلى من تتكلم؟ أيها الملك، أنا لا أنسى مكاني من مكانك، ولكن هذا الرجل يا مولاي يخيف الأسود، وإن لم تصدقني يا مولاي فاخرج لترى إليه. كيف؟ أيها الأبلة، إنه واحد من رعاياي، فكيف تظن أنني لا أعرفه؟ واحد من رعاياك؟ لا أظن أيها الملك، وإلا فكيف يجرؤ على أن يلهب رجالك في السوق بالصياط؟ أتصدقين أنت أيضا أن شعيبا هذا فارس يلهب الناس بالصياط؟ ليس فارسا، فما يكون إذن؟ إنه يا فتنة الملك عابد زاهد، رجل قد اعتزل الناس وآوى إلى صومعة بعيدة. أين؟ هنا في مدين؟ أم هناك عند أصحاب الأيكة المثمرة؟ بين هذه وتلك، قد اتخذ مكانه يا فتنة، وقد تركناه لصلاته وعزلته. عجبا، فما هي إذن حكاية الصياط؟ اسألي هذا الملتاث العقل، ما هي حكاية صياط شعيب يا سوحر؟ كلماته أيها الملك، كلماته أعتى من الصياط. وماذا أيضا؟ ماذا عنده من سلاح غير كلماته؟ العصا يا مولاي، إن عصاه تبرق في يمينه، وفي عصاه رأيت سيوفا وحرابا وشهبا تومض بالنار. أرأيت يا فتنة؟ أرأيت؟ إن صاحبك هذا رجل مسحور، مسحور. لا يا مولاي، إن سوحر لا يتزلزل إلا من كارثة، فاخرج لترى شأن هذا الرجل يا مولاي. اخرج قبل أن يستفحل أمره في مدين. سأخرج، سأخرج يا فتنة الملك، سأخرج في الصباح، أما هذا الليل فدعيه لي. لي أنا وحدي يا فتنة. نعم أيها الملك، لك وحدك، وحدك، الليل وفتنة. لما يمضي ليل المسرات هكذا سريعا؟ ما أثقل الصباح على قلبي، وما أبغض الشمس إلي. من؟ إله، ليس معي حراس. من يقرع الباب على الملك في مثل هذه الساعة؟ من؟ انتظر. أين سيفي؟ أين درعي؟ انتظر، سوف أخرج إليك أيها الطارق. نعم، سوف أخرج إليك بالموت أيها الجريء. ها أنا ذا أخرج إليك أيها الطارق. مهلا يا أبجد، إنني أختك زهراء، أختي الكبيرة. أي كارثة وراء مقدمك هذه يا زهراء؟ أمسك عليك نفسك أيها الملك، اتبعني فإن لك عندي حديثا ذا شأن يا أبجد. قبل كل شيء أريد أن أعرف كيف تسللت إلى مكاني؟ كيف وصلت إلى جناحي قبل أن يدهمك حراس في الطريق؟ من أي الدهاريز جئت؟ إنكم تتآمرون علي، لا بد أن وراءك مؤامرة الاغتيال يا زهراء. يا ويلي يا ويلي، أهكذا يتحدث الشقيق إلى شقيقته يا أبجد؟ أهكذا يدب فساد الموازين في كل شيء حتى في عواطف الأخوة يا أخي؟ أنا لا أفهم الآن غير شيء واحد، كيف تسللت إلى مكاني؟ كيف؟ كيف؟ هكذا يا مطفف المكاييل بالسوق في النهار تفسد خواطرك في الليل؟ الآن قد وعيت، الحق مع شعيب، الحق مع شعيب. انتظري، الحق مع شعيب. انتظري يا زهراء، انتظري، سأقتلك، سأقتلك إن لم تنتظري حتى أعرف كل شيء. لا يا أبجد، لا تقتل زهراء، بل اقتل من؟ أختي عفراء؟ يا ويلي يا ويلي، أي نبات شرير في أرض هذا القصر؟ أي شجرة ملعونة بدأت تزدهر وتورق؟ أنت أيضا يا عفراء تتجسسين علي؟ ليس عليك أتجسس أيها الملك، ولكنني أتجسس على هذه المتكبرة المغرورة. زهراء، ولم تتجسسين على أختك؟ أنت تعرف أيها الملك، أنت تعرف. أنا أعرف، أعرف ماذا أيتها النمرة الفقيرة إلى مخالب. إنني لا أعرف الآن غير شيء واحد، كيف تسللت زهراء إلى مخدعي؟ وكيف تسللت أنت أيضا وراءها؟ وأين هم حراسي؟ أين؟ ولما تسأل أيها الأبجد؟ ألا تعرف أن حراسك يتخذون مكانك كل ليلة بعد أن تذهب إلى النوم؟ أين؟ في رحاب الفتنة أيها الملك، في رحاب الفتنة. كبير حراس الملك يخون الملك. لا يا سيدي الملك، وإنما نفعل ما يفعل الملك. سأقتلك، سأقتلكم جميعا. وكيف أيها الملك؟ نحن الذين نقتل لك الآخرين، فمن يقتلنا لك؟ مرحى مرحى، من علمكم هذه الجرأة؟ أيها الملك الأبجد، لما تكيل للناس بالمكيال الذي لا تكيل به لنفسك؟ شعيب، وراء هذا الكلام شعيب، أقسم لألقنن شعيبا هذا درسا لا ينساه. مع الصباح، مع الصباح يكون الحساب. لا لا، هذه السرقة يا صاحب سوق الملك. يا قوم يا قوم، يا ويلاه، إنه هو هو. أيها الأحمق، ماذا تريد أن تصنع بنا؟ وماذا أصنع يا وشلة؟ إنه ليس رجلا عاديا يا ابنة العم، أقسم لك إن في صوته صوت نبي، أشهد أن صوته من صوت يعقوب. كارثة، كارثة. أسرع إذن إلى مصر، قل لعجوز إسرائيل القصة، اسألها ماذا نصنع. يا ويلي يا ويلي، نبي من غير أبناء إسرائيل. يا ويلي يا ويلي، نبي من العرب. يا ويلي يا ويلي، ومن أحفاد إسماعيل. لقد انتهينا يا فارس، انتهينا، لم تعد لنا على الناس حجة. يا ويلي يا ويلي، ماذا تريد من السماء؟ إن السماء تريد أن تفضح سرنا بين جميع الناس. لو بقي هذا النبي، ما استطعنا أن نعلن أننا شعب الله المختار لرسالته. لو بقي هذا النبي فلن نستطيع أن نلفق على الناس وجودنا يا ولدي. اصبري إلى ملك الهكسوس، إلى ملك الهكسوس. كارثة، ولكن كيف أوقف هذه الكارثة؟ كيف أمنع هذا النبي العربي من إعلان نبوته؟ ثم ماذا يدريني أنه قد أعلنها على أهل مدين؟ تستطيع أيها الملك أن تصنع كل شيء، فاسمع إلى ما تصنع مني. اسمع وأرسل إلى مدين سفراءك وفرسان خيلك. أيها الملك الأبكد، لا تدع شعيبا يتكلم قبل أن يصل سفراء جبار الهكسوس إليك. لا أستطيع يا فتنة إسرائيل، لا أستطيع. ليس شعيب بالرجل الهين في مدين، إن رهطه كبير وإنه لا يتكلم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قد سمعنا يا شعيب، فاستمع أنت.